بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العمل بقصد أن يحمده الناس عليه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل كالصلاة، والسمعة تكون في الأقوال كالذكر والوعظ والإرشاد والقراءة. والرياء نوعان: رياء أكبر وهو الذي يصدر من المنافقين، ورياء أصغر وهو الذي يصدر من المؤمن. والرياء يحبط العمل. الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا شرك أكبر، لأنهم أسلموا لأجل الدنيا، أسلموا لأجل الدنيا مراعاة للناس. وأما المؤمن فإنه موحد، أصلا أنه موحد، ثم يطرأ عليه الرياء في الأعمال. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ليس لي شيء من الإلهية وليس شيء من الربوبية، فأنا بشر مثلكم، بشر مربوب عبد لله كما أنكم عبيد لله، ليس لي من الربوبية شيء وليس لي من العبودية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن الله اختصني بالوحي والرسالة والنبوة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد وهو الله، معبودي ومعبودكم هو الله واحد، فالمعبود واحد، فأنا عبد كما أنكم عبيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو يعني من كان يرجو ويخاف، يرجو لقاء ربه ويخاف، يرجو لقاء الله ويؤمل من الله فضله، ويخاف أيضا من ذنوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ذكر في هذه الآية شرط العمل، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الموافق للشريعة، هو الموافق للشرع الله، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا الإخلاص. قول أحد نكر في سياق النهي تعم. ذكر الله في هذه الآية ركن العمل، ركن الأول أن يكون موافقا لشرع الله، والركن الثاني أن يكون خالصا لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث حديث قدسي، قال حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل، وهو من كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله بلفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن كلام الله يتفاضل والله أفضل بعض. والقرآن له مزية على غيره، القرآن يتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي لا يتعبد به، يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. والقرآن كلام لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. فهو إن كان من كلام الله لفظا ومعنى، إلا أنه يختلف، له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في دليل على أن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، وأن من أشرك بالله فإن عمله حابط. وهذا إذا كان الرياء من أصل العمل فهو حابط، أما إذا كان العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن كان خاطرا ودفعا فلا يضره، وإن استرسل واستمر فقيل يجازى بنيته الأولى، وقيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل فهو على خطر. وإذا خلط العمل شيئا لغير الله مثل الجهاد إذا كان رياء فهو حابط، كما في الحديث سئل النبي، الحديث الأعرابي سأل النبي الرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل يرى مكانه والرجل يقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإذا جاهد بإعلاء كلمة الله وأراد مع ذلك الحصول على الغنيمة أو أجرة الخدمة أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه ينقص أجره ولا يبطل. مر في البخاري باب من إذا قصد المجاهد المغنم هل ينقص أجره، الصواب أنه ينقص أجره إذا قصد مع إعلاء كلمة الله شيئا أن يأخذ شيئا من الغنيمة أو يأخذ أجرة الخدمة مثل ما استأجر بعض الصحابة يعلى بن أمية استأجر خادما في الغزو، فإذا قصد مع إعلاء كلمة الله أجرة الغزو أو شيء من المغنم فإنه ينقص أجره على الصحيح ولا يبطل. الحديث الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل، رواه الإمام أحمد. الشرك الخفي هو الشرك الأصغر وهو الرياء، سمي الشرك الخفي لأنه يقوم بالقلوب، وهي دليل على أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يخاف منها. وقد جاء في الحديث أن في صحيح مسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أو أمر أعظم من الدجال، هذا يدل على أن فتنة عظيمة تخاف على الناس، ومع ذلك فإن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، دل على أن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة الدجال. وإذا كان يخاف على الصالحين مع قوة إيمانهم وعلمهم وعملهم فإن غيرهم غير الصالحين يخافوا على الشرك الأكبر والأصغر جميعا. إذا كان الصالحون يخافوا عليهم الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم وعلمهم فغير الصالحين يخافوا عليهم الشرك الأكبر والأصغر. الواجب على المسلم الحذر من الشرك الأكبر والأصغر والبحث والتنقيب عن وسائل الشرك حتى يجتنبها ويبتعد عنها حتى لا يقع في الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم وأنا مستمل على شرطي العمل. نعم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، حديث القدسي تركته وشركه. نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، أنا أغلى الشركاء عن الشرك. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرأة لله لكنه يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. يصلي الصلاة لله لكن يزينها فصار التزيين هذا رياء. نعم. باب من الشرك. نعم. سم. ها التصنع هو مثل ما في الحديث يزين الصلاة لما يرى من نظر رجل، التصنع والتزيين، تزيين الصلاة يزين فيها حسن القراءة يطمئن فيها المخلوق. نعم. سم. يكون الرجل أحسن عليك طالب العلم أو الداعي يتحرى من الناس يعني الاحترام والتقدير يعني جزاء على طلبه للعلم أو دعوته أو كذا، هذا الرياء لا يطلب أجره إلا من الله، ما يطلب احترام النفس وقيره، لكن إذا جاء شيء وما قصده ما يلام عليه. هذا السائل يقول كثيرا ما أقرأ القرآن بيني وبين نفسي في المجالس إذا لم يكن هناك شيء يستفاد منه، فتمر علي الآية وفيها السجدة فأترك السجود من أجل ألا يعلم الناس أني كنت أقرأ القرآن، فهل فعلي صحيح وجزاك الله خيرا؟ السجدة ليست واجبة، سنة. ثم يقول اقرأ بيني وبين نفسك، إن كنت تحرك لسانك وتقرأ هذه قراءة، وإن كنت تقرأ بقلبك فليست قراءة. يقول السائل اقرأ في نفسي، إن كنت تقرأ بقلبك ولا تحرك اللسان فليست قراءة، ما تسمى قراءة، هذا تأمل. القراءة لابد فيها من تحرك الشفتين وتسمع نفسك، تسمع نفسك تقول سرا هذه القراءة. بعض الناس يقرأ بالمصحف وينظر بعينه ولا يحرك لسانه، أو يجلس ويقرأ بقلبه، هذه ما تسمى قراءة إلا من الأخرس العاجز عن الكلام. نعم. أبو ترك لأجل الناس، ألا يكون فيه محل ترك رياء؟ العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والمعافى من عافاه الله منهما. نعم.